فمن ذلك ما جاء من في قصص الأنبياء والإخبار عن عقوبات المكذبين، ففي هذا تذكرة وموعظة وتحذير. ومن ذلك ما أخبر به عن جزاء الكافرين والكاذبين يوم القيامة، وكذلك ما أخبر به عن نفسه سبحانه من أنه شديد العقاب، هذا وهذا وهذا كله في القرآن، وهو يتضمن الوعيد والتهديد والتحذير لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. هذا التصريف أنزله الله ليكون فيه تذكير لكل من عقل، ليتقي العباد ربهم لعلهم يتقون أو يحدث لهم. فتعالى الله الملك الحق، تنزيه، تعالى على تنزيه، تنزيه لله عن كل نقص وعيب. تعالى سبحانه وتعالى سبحانه لعلهم يتقون. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني بل استمع حتى يفرغ الملك من إلقاء القرآن وتلاوة القرآن. وهذه يفسرها العلماء بقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كان الرسول إذا نزل عليه الوحي من حرصه على حفظه يحرك، وهو يستمع يحرك لسانه يريد الحفظ. قال الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. فإذا فرغ الملك من إلقائه فإذا الرسول قد حفظه وجمعه الله في صدره. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. أمره بأن يدعو ربه أن يزيده علما، أن يزيده من هذا الوحي، من هذا القرآن، لأن فيه الهدى، فيه الخير، فيه العظات البالغة، فيها التعريف بالله بأسمائه وصفاته. وقل رب زدني علما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا في هذه الآيات ذكر لقصة آدم وإبليس التي جاءت في القرآن في مواضع مفصلة وموجزة في مواضع، وهذه من المواضع المتوسطة، يعني جاء ذكر القصة وجاء إجمال لمضمون. وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. كيف إذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدوا. سجد الملائكة كلهم أجمعين. وهنا وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، استكبر وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. منعه الكبر فاستكبرت أم كنت من العالين؟ إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. حذر الله آدم وزوجه من الانخداع بما يوسوس به إبليس، لأن إبليس قد لما حلت عليه لعنة الله توعد آدم وذريته وأقسم بعزة الله أن يغويهم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعوذ بالله من إبليس وذريته وجنوده. يا سلام. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أمر الله آدم وزوجه بسكن الجنة، أسكنهما الجنة وحذرهما من كيد إبليس ووسوسته. فجرى القدر بما جرى به، جرى القدر بما جرى به ولله حكمة البالغة. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. هذه بعض صفة الحياة في الجنة، ليس فيها جوع ولا ظمأ، لا جوع ولا ظمأ ولا عري ولا شمس مؤذية. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هو السوزة الضحية هو البروز للشمس وما يحصل منها من الحرارة، لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، الله أسكنه آدم وأخبره بماله، بماله من يعني الراحة والسلامة من كل المؤذيات. وسوس إليه الشيطان وقال يا آدم، هذه وسوس له بهذا الكلام: هل أدلك على شجرة الخلد؟ أعوذ بالله. وملك لا يبلى. وشجرة الخلد التي كما سماها إبليس هي الشجرة التي حذر الله آدم وزوجه من الأكل منها: ولا تأكلا من هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقرباها، لا تدنوا منها. تحذير. وكلا من حيث شئتما، وكلا منها رغدا، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا ابتلاء، ابتلاء ولله. ابتلاهما بهذا التحريم، تحريم الأكل من الشجر. فالشيطان قلب الأمر: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فاغتر بوسوسته، لأنه بالغ في الإغراء والكلمات، وقاسمهما حلف: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، غرهما وأغراهما بالأكل من الشجر، فأكلا من الشجر. وكان من العقوبة أن انكشفت عوراتهما فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما وطفقا آدم وحواء يعني انشغلا وأقبلا على ستر عوراتهما من ورق الشجر، وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. سبحان الله. توسل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم، حصلت المعصية من آدم ومن زوجه، وعصى آدم ربه فغوى. كانت حواء تبع لآدم في النهي الله نهاهما جميعا، وفي المعصية لما وقع. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. فصل الله ذلك بأنهما ندما على الأكل من الشجر واستغفر ربهما، ربنا ظلمنا أنفسنا تغفر لنا وترحمنا ونكون من المتقين. لما وقعت منهم المعصية والله كذلك ناداهم، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. فالله ألهمهما هذه الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وحده، تاب عليه إنه هو التواب. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. بعد هذا ارتضت حكمة الله أن يهبطهما من الجنة، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. الخطاب لآدم وإبليس، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري إلى آخر الآيات. وقال لهما ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أهبطهما من الجنة، وهذه الجنة يعني للناس فيها كلام، بعض أهل العلم يقولون إنها هي جنة الخلد التي أعدها الله للمتقين يوم القيامة، بعضهم يقول لا إنها جنة أخرى، الله أعلم. المهم إن الله أسكن آدم وإبليس، والأظهر والأول إنها الجنة الجنة، فأسكن الله فيها آدم ثم جرى عليهم القدر فأهبط منها وأسكنهما الله الأرض. وقال لهما ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ووعدهم بأنه ينزل عليهم هدى يهتدون به ويعرفون به ربهم ويعرفون به ما يجب عليهم له سبحانه وتعالى، وقد فعل بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وأن هذا الذكر من اتبعه لم يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا، ومن أعرض عنه فإنه فله الشقاء في الدنيا والآخرة. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وكذلك أنزلنا القرآن العربي الآية أي وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي الذي باللسان الفاضل العربي الفاضل نعم شير الشيخ إلى أن الله تعالى أنزل القرآن بأفضل الألسن لسان العربي لهذا جاء يعني نوه به لذلك أنزلناه قرآن عربي قال فإنما يستغرق بلسانه إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نعم ولا يخفى عليكم لفظه ولا معنى صرفنا فيه من الوعيد أي نوعناها أنواعا كثيرة تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم أو يحدث لهم ذكرى فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم فكونه عربيا وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داعي للتقوى والعمل الصالح فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر فتعالى الله الملك الحق الآية لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده وحكمه الأمري الديني الذي أنزله في كتابه وكان هذا من آثار ملكه قال فتعالى الله أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة الملك الذي الملك وصفه والخلق كلهم مماليك له وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم أي الحق أي وجوده وملكه وكماله حق فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال ومن ذلك الملك فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول وأما الرب فلا يزال ولا يزول ملكا ملكا حيا قيوم ولا يزال نعم ابن واو إيه فلا يزال لم يزل عندك كبر شوي فلا يزال ولا يزول لا ما مثل ولا يزول ملكا فلا يزال ملكا حيا قيوما جليلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلو عليك جبريل واصبر حتى يفرغ منه إذا فرغ منه فاقرأه فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة، وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ويأخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن ويأخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ الممل والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلامه ملق العلم، فإنه سبب للحرمان. وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستني سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا، أي ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا ليقوم به فالتزمه وأذان له وانقاد وعزم على القيام به، ومع ذلك نسي ما أمر به وانقضت هزيمته المحكمة فجرى عليه. ومع ذلك نسي ما أمر به وانتقضت هزيمته المحكمة فجرى عليه ما جرى، وصار عبرة لذريته، وصارت فإن الشايف يعني يجعل التفسير هذه الآية أن العهد هو ما كلف به آدم من عدم الأكل من الشجرة، آدم من قبل فنسي، يكون نسي ولم نجد له عزما، نعم. وصارت طبائعه مثل طبيعته، نسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ فخطأ، ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك، وبادر بالتوبة من خطيئاته وأقر بها واعترف فغفرت له، ومن يشابه أباه فما ظلم. ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. الآيات أي لما أكمل خلق آدم بيده وعلمه الأسماء، أي لما أكمل خلق آدم بيده وعلمه الأسماء وفضله وكرمه، أمر الملائكة بالسجود له إكراما وتعظيما وإجلالا، فبادروا بالسجود ممتثلين، وكان بينهم إبليس استكبر عن أمر ربه وامتنع من السجود لآدم، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتبينت حينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه لما كان عدوا لله، وظهر من حسده ما كان سبب العداوة، فحذر الله آدم وزوجه منه وقال: لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إذا خرجت منها فإن لك فيها الرزق الهني والراحة التامة، إن لك ألا تجوى فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي تصيبك الشمس بحرها وضمن له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنصب، ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولم يزل الشيطان يسول لهما ويزين أكل الشجرة. الله أكبر، آية من آياته. أشجار الجنة كثيرة، لكن هذا ينطبق على معنى المقولة الحكمة: حب شيء على الإنسان ما منع. ويقول: هل أدلك على شجرة الخلد، أي الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة، وملك لا يبلى أي لا ينقطع إن أكلت منها. فأتاه بصورة ناصح وتلطف له في الكلام، فاغتر به آدم وأكلا من الشجرة فسقط في أيديهما وسقطت كسوتهما، اتضحت معصيتهما وبدا لكل منهما وسقطت كسوتهما واتضحت معصيتهما واتضحت ايش؟ معصيتهما. نعم. وبدا لكل منهما سوءة الآخر بعد أن كانا مستورين، وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك. الخصف، الخصف هو اللي يسمونه خرز، خرز يخصف النعل، يخصفها يعني يخرجها ويشد بعضها إلى بعض. فكان يلتقان على أنفسهما أو يجمعان من ورق الجنة ما يستران به عوراتهما، وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. عصى آدم ربه فغوى، فبادرا إلى التوبة والإنابة وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاجتباه ربه واختاره ويسر له التوبة فتاب عليه وهدى، فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها، ورجع كيد العدو عليه وبطل مكره، فتمت النعمة عليه وعلى ذريته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف، وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلا ونهارا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الله يا رب. يا الشياطين تلي آدم بإبليس زوجه، ثم تليت الذرية كذلك بعد إهباطهما. لم يزل الشيطان يسعى في إضلال بني آدم هو وذريته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ كل الشياطين أعداء للبشرية لبني آدم، سيما للمسلمين يريدون أن يخرجوهم عن الإسلام، هم يريدان أن كما أخرج الأبوين من الجنة، هم الشياطين تسعى لمنع دخول الناس للجنة، لمنع رجوعهم ودخولهم إلى الجنة. الشياطين هم من الجن، الشياطين ومن الإنس الشياطين أيضا، وكل داع إلى المعصية فهو شيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ويخرج قول وغرور. نعم. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. الآيات. يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض وأن يتخذوا آدم وبنو الشيطان عدوا لهم فيأخذوا الحذر منه ويعدوا له ردته ويحاربوه، وأنه سينزل عليهم كتابا ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته، ويحذرونهم من هذا العدو المبين، وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل، فإن من اتبعه اتبع ما أمر به واجتنب ما نهي عنه إنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما، بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى لقوله: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم معارضته بالشبه، وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة، ومن أعرض عن ذكري إلى آخره. نعم.